حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا رضاعة إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم. ثم يأتي بأثر آخر لا رضاعة إلا ما إيش؟ ما كان في المهد. ومعروف في المهد صبية، وأيضا ما إيش؟ أنبت اللحم، وبعض الروايات ما فتق الأمعاء وأنبت اللحم. إذن هنا تعليل تحريم الرضاع. لماذا كان الرضاع محرما أو محرما لإيه في النسب؟ قوله صلى الله عليه، هذا أثر مرفوع عنه صلى الله عليه وسلم، إنما الرضاعة من المجاعة، إن إيش لا يحرم إلا ما أنبت اللحم إلا ما فتق الأمعاء. هنا يقولون الأم التي ولدت، أمك نسب، لا شك أن الولد تخلق جزءا منها. الأم التي أرضعته ما علاقتها بالتحريم على ما سيأتي وما تقدم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة؟ يقولون هذا الجنين حينما كان في الرحم من الذي كان يغذيه ويمده حتى صار إنسانا مكتملا ونصر نزل إلى الوجود يصيح ويبكي؟ إنما انفصل وهو جزء من أمه، من كل شيء فيها. لما جاء إلى الوجود لا زال أثر الأمومة تابعا له، يستتبع أثر الأم معه إلى أن يفصل وحمله وإيش وفصاله. سماه الله فصال لاستغنائه بالطعام عن أمه، انفصل عنها نهائيا، مع أنه يكون انفصالا عند الولادة ولا لا؟ عند الولادة انفصال من أمه ولا لا؟ ولكن الانفصال الحقيقي حينما يفطم. إذن فترة الرضاع تابعة لفترة التكوين في الرحم، فحينما يرضع من أمه ينبت هذا الجسم لحما ودما وعظما على جزء من أمه، فتكون عملية التغذية وعملية التنمية من أول ما لقح في البويضة إلى أن يفصل بالحولين طريقها واحد. فكانت الأم الحقيقية فصلته الفصال الأول، وجاءت المرضعة وأكملت الشوط الثاني. فحينما يأتي الطفل وهو في حاجة إلى التنمية فيرضع من المرأة الأخرى، ينمو لحمه وينمو دمه وينمو عظمه على مين؟ على لبن المرضعة، ولبن المرضعة جزء منها، ولبن المرضعة سبب في وجوده زوجها. إذن امتد الارتباط، ارتباط الولادة والنسب من الأم الحقيقية إلى الأم التي أرضعت، ومن الأب الحقيقي الذي لقح المرأة في بويضة هذا الطفل إلى الأب المجازي الذي لقح الأم الجديدة التي أرضعت. فكانت فترة الرضاعة امتدادا وبقية متممة لفترة الحمل، فيكون الفصال النهائي بالإيش؟ بالفطام. وهنا إنما الرضاعة ما أفتق الأمعاء، يعني فتحها وتغذت عليه وتحول هذا الحليب خالصا إلى دم، والدم يغذي اللحم، واللحم نما على هذا الدم ومنه تغذى العظام، صار له تأثير في تكوين هذا الإيش؟ هذا الطفل. تبقى الأم المرضعة مشاركة للأم التي ولدت ولا لا؟ بقى شيء ثاني. حينما يأتي اثنان ونأتي بغنمة ونعطي هذا ثدية وهذا ثدية، وكل يربع من غنمة واحدة، اشترك في اللبن ولا لا؟ نما جسم الولد، الولد والبنت وهما في السنة الاولى في الحول الاول، رضع من الغنم من البقرة، ونما جسم كل منهما على لبن العنز، هل صار اخوان في العنز؟ تقول يا جماعة